بعض أئمة المساجد يقولون عند الصفوف إن الله لا ينظر للصف الأعوج، هل في ذلك حديث صحيح؟ حديث إن الله لا ينظر للصف الأعوج ما وجدناه قد التمسناه فلم نجد هذا الله، ولكن الحمد لله حديث صحيح تكفي، في حديث صحيح كافية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وإقامة الصف وإخبار بأن تشرك الصفوف من إقامة الصلاة من تمام الصلاة وتحذيره من الاختلاف في الصفوف كافي، حديث صحيح كافي الحمد لله.